فهذا الذي ينبغي أن تحذر وينبغي أن تتجنبه. فإذا وجدت في كتب التفسير روايات ضعيفة ولا تقبل فهذا الذي ينبغي عليك أن تتجنبه، لأن هناك روايات في كتب التفسير من أهل البدع لا تصح ولا يمكن قبولها وليس لها أسانيد صحيحة. أما الأسانيد الصحيحة التي ذكرها أهل العلم وبينوها قد يوجد فيها أخطاء ويوجد فيها غلط، مثل ما قال ابن عمر قال إن النبي اعتمر في رجب، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب، فما قال ابن عمر هذا وهم منه، فنقول هذا كلها صحيحة ورواية صحيحة وإن ابن عمر وهم في ذلك. لكن الإشكال الذي يريد ينبغي لك طالب العلم ينبغي لك أن تتأمل وأن تقف وأن تفهمه فهما جيدا، أنك لابد أن تميز بين الروايات التي ذكرت في كتب التفسير وهي روايات بعيدة عن الصحة كل البعد، وهي ما يرويه الضعفاء والوضاعون، فما يرويه الضعفاء والوضاعون ينبغي لك أن تفهم هذه الروايات وأن تتجنبها. يقول مثل ما يرويه الوضاعون أهل البدع في حديث يوم عاشوراء، ومن صلى ركعتين كان له في يوم عاشوراء، يقول من صلى ركعتين في يوم عاشوراء كان له كأجر كذا وكذا نبيا. هذا روايات كلها حديث موضوعة وينبغي الحذر منها. يقول كذلك أن بعض كتب التفسير روت أحاديث موضوعة، يمكنك أن تقف على كتب بعض كتب التفسير يقول لك مثلا من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا من الأجر، من قرأ سورة الإخلاص له كذا وكذا من الأجر، وتجد كل سورة تنتهي يذكرون فيها أحاديث في فضلها، من قرأ سورة الإسراء، من قرأ سورة الكهف، هذه كلها الأحاديث الواردة في فضائل السور هذه في الغالب أنها أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة ينبغي لك أن تتأنى فيها وتنظر فيها وتسأل أهل العلم عنها.